أشق رسالتي يا أم وأحفرها بسكري وأمدها تبقى لها من نبض الشرايين. أشق رسالتي يا أم وأحفرها بسكري وأمدها تبقى لها من نبض الشرايين. دخان القصف في أنفي عبير للرياحين ونار قتال في الأعداء I'm